يعني بعض الأفكار يعني بسم الله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ألغى يقول فيه رجل في حالة سكر وقد تاب وقد دخل وقت الصلاة هل يصلي؟ سكر نوعان، نوع قد غاب معه العقل هذا لا تصح الصلاة، لأن من شروط الصلاة حضور العقل وقدرة على التمييز، وفي هذه الحالة لا صح أن نقول قد تاب، لأن مثل هذا لا توبة له، لأن التوبة تكون صحيحة من حاضر العقل المميز. الحالة الثانية أن يكون معه شعوره ومعه تمييزه، فبعض السكارى من الإدمان لا تغيب عقولهم، أو في آخر وقت السكر يرفع إليه العقل والتمييز. إذا كان مميزا ويدري ماذا يقول ويدري ماذا يفعل فإن هذا يؤمر بالصلاة وتجب عليه الصلاة، لأن الله جل وعلا حتى تعلم ما تقولون، وهذا يعلم ما يقول، وفي هذه الحالة تصح صلاته. لا ارتباط الحكم واضح. والموضع الآخر موجود في الصورة على التجاوزين، وهو يصرح بما أنها تكفر الصغير. لما في تنافي أذكر إن شاء الله خلي أيد هذا، أنا قال تكفر الصغير ما قال تكفر الكبائر، غير يصرح بها صديقين سأذكر إن شاء الله. السؤال الأول يقول الأخ: ما وجه منافاة الحاكم بغير ما أنزل الله لمعنى لا إله إلا الله؟ تقدم أكثر من مرة تقسيم الحكم بغير ما أنزل الله إلى 7 أقسام، واذكروا على عجل. القسم الأول أن يستحل الحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كافر بالإجماع. القسم الثاني أن يعتقد أن حكم غير النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من حكمه، وهذا كافر بالإجماع. القسم الثالث أن يعتقد أنه مخير بين أن يحكم بما أنزل الله وبين أن يحكم بغير ما أنزل الله، وهذا كافر بالإجماع. القسم الرابع أن يبدل شريعة الله ويبدل أحكام الله، وهذا كافر بالإجماع. ذكر 5 أقسام. القسم الخامس أن يشرع للعباد أحكاما بما لم يأذن به الله، وهذا التشريع كفر. الحكمة السادس أن يترك حكم الله بالكلية ولا يحكم بشيء مما أنزل الله، وهذا كافر. الحكم السابع أن يغلب عليه هذا وإن لم يتركه بالكلية، والصواب أيضا أن هذا كافر. الثامن أن يترك حكم الله في قضية عينية دون أن يستحل ذلك ودون أن يبدل، ولكن عرض له الهوى فترك حكم الله في هذه القضية، كرجل قاض رفع إليه قريبه وقد قتل شخصا فأسقط عنه القصاص دون التزام لذلك ودون تشريع

لأن الطاعات والحسنات تكفر الكبائر. يقول ثم وقفت في مواضع أخرى يقول تكفر الصغائر، لا تلافي بين القولين، لأنه لم يرد عن ابن تيمية قط قول أنه قد تكفر الصغائر ولا تكفر الكبائر، إنما يقول ابن تيمية في أكثر من موضع في أن الحسنات تكفر الكبائر، وهذا مما خالف ابن تيمية قول الجمهور، فاستدل له رحمه الله تعالى بأدلة ورد في ذلك على المخالفين. وكونه في موضوع آخر يقول تكفر الصغائر لا يفهم منه أنه يقول أو تراجع عن قوله أو أن هذا يعني لا تكفر الكبائر، إنما هنا بس ذكر قول أن تكفر الصغائر ولا يذكر أنها لا تكفر الكبائر. أما قول ابن تيمية والمحفوظ عنه والملي الناصرة لا شك فيه أن ابن تيمية يقول في كل موضع أن الحسنات تكفر الصغائر والكبائر، ويستدل على ذلك بأدلة كثيرة كقوله صلى الله عليه وسلم من حج الله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، وليس لده أمه، هل عليه شيء؟ ما عليه شيء، إذا كفرت كل شيء ولا بقي عنده شيء. وذكر حديث الوضوء لم يبقي من درنه شيئا، ولم يقل الصغائر، واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم حطت عنه خطاياه ولو كانت مثل الزبد البحر، وهذا عام لم يستثني النبي، ولم يقل النبي الصغائر دون الكبائر. يستدل بقوله جل وعلا أن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين، وأيضا بأدلة كثيرة. وقول ابن تيمية قول قوي، لكن اعترض عليه بالحديث الوارد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة إلى الصلاة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بين مالا ترجى الكبائر، خرج الإمام مسلم رحمه تعالى في صحيحه. فقول مالا ترجى الكبائر فهذا في دلالة أن الطاعات قد لا تقوى على ذلك، وإذا كانت الصلاة لا تقوى على تكفير الكبائر فما بالك بالطاعات الأخرى. ولكن جمعا هذا، فإن إذا كان لا تقوى في موضع قد تقوى في موضع، وليس المقصود أن تكفر كل صلاة تكفر كل شيء، لا، قد تكون صلاة قوية بما صاحب من حضور ونحو ذلك فتقوى حينئذ على غمر الكبائر فتغمرها، وهذا هو المراد الشيخ رحمه تعالى. ليس معنى أن كل من صلى كفرت صلاة كل كبير، كالرجل أو كالمرأة الذي سقط كلبا على رأس ركيم وهو البئر فشكر الله لو غفر لها، لا يعني هذا أن كل امرأة تسقي كلبا يغفر لها، إنما مما قام بقلب هذه المرأة من الإخلاص ومن الصدق ومن الرحمة ونحو ذلك من مقام قلبها، هذا كان سببا لتكفير سيئاتها وغفر الله جل وعلا لها. لكن لو جاءت امرأة أخرى وسقت كلبا يلهث على هذه الصورة ولم يكن بقلبها ما قام بمثل هذه قلب هذه المرأة، لا يعني أن هذا العمل قد يقوى على تكفير تلك السيئة، العمل قد يقوى وقد لا يقوى. بعض المؤذنين بعد الإقامة صافي عن اليمين وعن اليسار، هذا موقع يعني موقع ما يقول استخدام رواه الإسلام لمصلحة الدين أو لمدينة الكفار؟ الأقياس أولا يقول إذا قيمة الصلاة يلاحظ على بعض الناس يسلم من على يمينه ومن على شماله، هذا في تفصيل. إذا كان يسلم عليه لبعد عهده به وأنه لا يقصد التخصيص لذات الإقامة، إنما يقصد للمحبة العامة، ولو قيمة الصلاة لم تقم متى ما رأى سوف يسلم عليه، ولو رجع إليه أو تقدم إليه سوف يسلم عليه، ولا يرتبط السلام بمسألة إقامة الصلاة، فهذا لا بأس به ولا في شيء وداخل في الأدلة العامة. وأما إذا كان يخصص هذا لوقت، بمعنى كان قبل لحظة دخل معه المسجد، هذا تأخر يصلي للسارية وهذا تقدم يصلي، فلما أقيمت الصلاة تقدم المتأخر صار بجوار ثم صافحة، هذا غلط وينكر لأنه واضح أنه خصص هذا لأجل الإقامة. ومن هذا السلام عقيد الصلوات الخمس، يعني واحد في بعض الديار متى ما سلم الإمام الذي صافح السلام عليكم ورحمة الله صافح بيده ثم يسلم عمن على يساره، وهذا لا أصل له، وهذا لا أصل له، لا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله أبو بكر ولا فعله عمر ولا فعله عثمان ولا فعله علي ولا فعله واحد من الصحابة ولا فعله واحد من التابعين ولا فعله واحد من الأئمة الأربع ولا رخص في أحد من العلماء. إذا كان يقصد السلام لأجل تأليف القلوب فهذا ينتظر حتى يفرغ من التسبيح والتهليل ونحو ذلك يصافح من هذا الباب، لا يصافح يجعل هذا السنة من سنن التسليم من الصلاة. أما الأخ السؤال الثاني يقول هل للإنسان يرتكب ناقضا لمصلحة؟ الجواب لا، ليس له أن يأتي بكبر أو بشرك لأجل مصلحة، لأن هذه المصلحة التي سوف نحصلها ونحن نرتكب الشرك أو هذا الناقض. فهناك أعظم من المصلحة أن تجتنب الشرك، وما هي المفسدة التي سوف نتحاشاها بعد ارتكاب الشرك؟ ما هي المفسدة سوف نتحاشاها بعد ارتكاب الشرك؟ أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. وإذا كان الإنسان يرتكب الشرك لأجل مصلحة هو ارتكب أصلا أعظم الذنوب. ما هناك مفسدة سوف يتقيها أعظم من فعله، ما هناك مفسدة سيتقي أعظم من فعله، وما هناك مصلحة سوف يحقق أعظم من مصلحة ترك الشرك. هذا لا يفتدي بحال من الأحوال. مطلقا أو لأجل المرأة تزوج مرأة كبيرة مثلا في السن كبيرة أو لظروف الأحيان، يعني مؤقت هذا أو مطلق؟ لا مطلق. مطلق. الأخ يقول ما حكم رجل نعم يسمع شيخ هل قال بأن في زوجة؟ الأخ يسأل سؤالين، السؤال الأول يقول متعلق هل قال أحد من العلماء بأن الثيب تزوج نفسها؟ أصلا في من قال الثيب والبكر تزوج نفسها، مسألة خلافية، معروف مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة ومعروف مذهب طوائف من أهل العلم، مسألة خلافية فقهية وخلاف مشهور بين العلماء، ولكن الصواب أنه لا يجوز لا للثيب ولا البكر أن تزوج نفسها، وإنما حتى لو لم يوجد له ولي تنيب عنها من يملكها وهي لا تملك نفسها، أما بحضرة وليها فيحرم على المرأة أن تملك نفسها دون إذن وليها. وقد جاء في حديث إسرائيل عن أبي إسحاق السبيعي عن أبي بردة عن أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، يعني هذا أن النكاح باطل، وهذا الذي ذهب إليه جماهيره العلماء. وجاء في حديث عائشة ومختلف في صحته أي امرأة انكحت نفسها بغير النولية فنكاحها باطل، وهذا مختلف في صحته. أما بخصوص مسألة الرجل الذي يعقد على امرأة ويشترط عليها ألا إنجاب مطلقة، وهذا في تفصيل، وهذا في تفصيل، إذا كان هذا الرجل بكرا والمرأة أيضا هي بكر وشرط الرجل عليها ألا تنجب مطلقة ليس لمدة معينة، ألا تنجب مطلقة يعني ما في شيء اسمه إنجاب، فهذا لا يجوز، العقد صحيح لكن الشرط باطل، وللمرأة أن تنجب ولو لم يرضى الزوج لأن هذا الشرط باطل. وأما إذا كان يشرط عليها فترة معينة فهذا لا بأس به ويجب عليها أن تلتزم بالشرط. وأما إذا كانت المرأة كبيرة مثل المرأة تجاوز 40 ولها ذرية والرجل له ذرية وتزوج بها على أن لا إنجاب فهذا جائز، لأن هنا ما في تعطيل للنسل ولا قضاء على النسل، إنما هو لكبر السن وعدم القدرة على التربية أو لعله لأسباب كما يوجد في مما يسمى الزواج المسيار، فما إذا يرتبط بذرية وهو مرتبط بذرية آخرين وهي مرتبطة بذرية آخرين، فإذا وجد هذا لا شيء يمنعه. نعم. كيف المصافحة؟ إذا رأيت في العصر صافحته ورأيت في العشاء صافحته تأخرت مدة، يعني ما فصل بينك مفاصل، حتى لو فصل بينك مفاصل وسلمت ما في مانع، لكن المصافحة مرتبطة تجلب المحبة تجلب المودة وهي من العادات أيضا، وإذا قصد العبادة السالفة القلوب أجر على ذلك، ما في شيء يمنع من ذلك. ما حكم أخذ المال بطريقة غير نظامية بس في دولة غير مسلمة؟ دولة مسلمين لكن الحاكم غير مسلم والطريقة غير نظامية، مثلا يقول نحن نشترط مثلا نتوظف في شركة خاصة نعطيك المبلغ الفلاني، فالشركة الخاصة تسجل اسمك بس انك غير موظف فعلي فيها، لكن ديار حرب هذه أو ديار إسلام؟ لا دار إسلام. فإذا كيف تقول إنه تغير طريقة من غنى؟ يعني ما الحلال؟ دام في شرط بينهما. لكن الحكومة تمنع هذه لكن العمل حقيقي مع الرجل هذا بغض النظر عن منع الجهات الأخرى، لكن العمل حقيقي. أنت هو يتعاطى اسمك، هذا عمل حقيقي، بمعنى لو منح ما لم تمنحه الاسم ما تبي عامل أصلا، فأنت في منك عمل هنا، منك دور، وبمعنى أنت الملتزم بالعامل. أي خلل مع نظام العمال أنت الملتزم فيه، أي خلل للعامل أنت المسؤول عنه. فهذا قلنا عنه أكثر مرة، يجوز بشرطين: الشرط الأول يكون العامل مسلمة، الشرط الثاني يكون العمل مباحة، ولو كان مسلما يكون العمل مباح، ما يكون عمل محرما. ما إذا كان يأتي بكافر قلنا حرام مطلقا، وإذا كان يأتي بعامل مسلم ويعمل في المحرمات فهذا أيضا محرم. إذا توفر هذا الشيطان ما هناك مانع أبدا. شكرا لأشار الوالد أمر مستحال الوضوء، هل صحيح؟ هذا ما الأمر؟ أمر مستحال الوضوء صحيح وتفيد الوجود. تحدثنا بالأمس بطول عن هذه المسألة، ذكرنا الخلاف، ذكرنا مذهب العلماء، وانت حاضر يعني قلت بأثار صحيحة على الصحابة، بعضها كان بعضها ضعيف، قلنا محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المثبت عليه في هذا. أحفظ عنك الاستفادة الشخصية من الكتب الإلكترونية في الإنترنت وصل الكتب العلمية، كيف تفهم على الأشخاص يحملون كتب يعني كما هي موجودة؟ أي هو يستفيد علميا قصدي؟ أو يبيع تاجر؟ لا يريد هذا شخصي، لا يريد هو مكتوب إنك ما ليس لك أن تنساخ. طبعا الكتب كلها مكتوبة عليها حقوق الطبع محفوظة وأنت عارف. أنا ما أعرف هذا، لكن بعض الأحيان حقوقها من بعد لا تتاجر. عموما سواء قالوا هذا أو قالوا الثاني نفصل في المسألة. الأخ يقول أحيانا يكتب في الأجهزة الإلكترونية حقوق الطبع محفوظة يعني على الكتاب، وأنا أريد أن أنسخ هذا الكتاب للاستفادة، ويكون التحميل شخصيا لا للتجارة، هذا جائز مطلقة سواء أذن لك صاحبه أو لم يأذن لك صاحبه، لأن هذا من العلم وليس له منعه، والعلم لا يمنع. ولو كان في تجاوب لهذه الأشياء حرم الناس من العلم، إنما يمنع من هنا أن تبيع وتتاجر، لأن في هذه الحالة تقضي على شهوده، وقد يكون طبع الكتاب بمليون ريال، وإذا كنت أن تبيع وتشتري ربما ما يدخل ولا قيمة الطباعة، فهنا يمنع. أما مثلا أنك تنسخ لنفسك للاستفادة وتعطي الآخرين للاستفادة، فهذا ما هناك شيء يمنعه، لأنه لا يمكن منع العلم. وأعظم من هذا الذين يتاجرون بكتب ابن تيمية وكتب أئمة الدعوة النجدية وكتب العلماء، يكتب حقوق الطبع محفوظة بحكم أنه جمعة، هذا لا ليس هناك شيء حقوق محفوظة. هذا ابن تيمية ما ورثك، وأئمة الدعوة النجدية ما ورثوك، ولا جعلك وصيا على كتبهم، أنت جعلت وصايا من نفسك، ولا جعلك هؤلاء وصية على كتبهم. كل جماعة هذا لله، ليس معنى هذا تحرم المسلمين من كتب ابن تيمية وكتب مثل الدعوة النجدية وكتب تراث أئمة السلف بحكم أنك صححت النسخة وكانت حقوق الطبع محفوظة. هذه كتب أئمة السلف، تريد أن تعمل لله أعمل، تريد أن تحتكر كتب أئمة السلف فكلا، ولا ما تحتكر كتب السلف ولا تعطل كتب الأئمة، ومن حق كل شخص أن ينسخ وأن يوزع وأن يستفيد. جاء وقت من الزمن وكتب ابن تيمية محصورة على طائفة، الناس ما يعرفون كتب ابن تيمية عن طائفة، وحرم خلق وعالم وأمم من كتب ابن تيمية. كتب ابن تيمية لو نشرت بين الغربيين لاستفادوا منها، ثم حرم من الطائفة من أهل الإسلام بحكم أن حقوقها محفوظة لفلان وعلان. هذا غلط، هذا غلط. كان مفروض فتوى آنذاك أن تقال حق أي شخص يطبع، حق أي شخص ينسخ، وابن تيمية ما ورثك، وأنت ليس من حقك أن تجمع كتب ابن تيمية، فبعد ذلك تحتكر الطبع. نعم إذا جاء شخص يحرف، جاء شخص يضيف إضافات على ما هو موجود، من حق الآخرين يمنعوه. أما يأتي شخص يقول لا أنا جمعت كتب ابن تيمية فمن حقي أن أمنع الآخرين، هذا ليس له طاعة وليس له سمع في ذلك. ومن حق المسلمين جميعا أن يستفيدوا من تراث ابن تيمية، ومن يستفيدوا من تراثهم مثل الدعوة النجدية، وأن تطبع الدرر بلا إذن من جمعها، وتطبع الفتاوى بلا إذن من جمعها، لأن هؤلاء العلماء ما ورثوا. تريد أن تحتسب تجمع، فالحمد لله هذا لله. تريد أن تقول لا أنا أريد أن أحتكر بحكم أن أنا جماعة، ما تحتكر، دع كتب ابن تيمية. يأتي من يحتسب فيها، ويأتي إن شاء الله من يجمعها يريد وجه الله والدار الآخرة لإفادة جميع المسلمين. أما تجعل كتب ابن تيمية غطاء لتجارتك وغطاء لأرباحك، فهذا لا يؤذن فيه لأحد. إذا كان الكتاب من تصنيفك ومن عملك فمن حقك تقول حقوق الطالب محفوظة من تصنيف أئمة العلم وأئمة الهدى الذين ماتوا منذ مئات الأعوام وتحتكر جهودهم وتحتكر علومهم وتحرم الناس الانتفاع بهم تحت مسمى بأنني جماعة، فهؤلاء لا يطاعون على ذلك وأنا في تعطيل لتراث أئمة السلف. كثرة أقسام الحكم غير منزورة، كثرة القسم الخامس التشريع. تشريع عظم الشيخ والتبديل. لا، تشريع يختلف، تشريع يختلف عن التبديل. كل مبدل مشرع، كل مبدل مشرع، وليس كل مشرع مبدلا، فقد يشرع بلا تبديل وقد يشرع بتبديل. لو شرع الشيخ ما يكون ناقض في التوحيد. إلا بلا شك أنا أقول مشرك أشوى، ما في إشكال، أنت فرق بينه وبين هذا. الكتر أربعة الأولاد هذه مناقضة. إيه هذه مناقضة بالاتفاق وبالإجماع، أما التشريع في تفصيل، لأن التشريع جنس التشريع كفر بالإجماع، لكن كمفردات نحن نعرف أن مبتدع شرع، هل نكفر كل مبتدع؟ تشريع طبعا تشريع الحكم. نعم. إذا جعل قانون شرع قانون عام. هذا كفر بالإجماع، هذا. هذا ما في نزاع. لكن أتكلم على الجنس، قلت أتكلم على العموم. ما أتكلم على قضية جزئية. فلو الإنسان شرع في الحكم صار كافرا بالإجماع. ولكن إذا شرع في الإطلاق المبتدع، نحن نعرف أن المبتدع شرع. وهذا لا إشكال فيه، أنا مبتدع شرع. ومع ذلك ما نكفر كل مبتدع لوجود التأويل عنده. نفرق بين التشريع وتشريع. لكن جنس التشريع كفر بالإجماع. جنس التشريع كفر بالإجماع، والتشريع في الحكم كفر بالإجماع، لكن مطلق التشريع والتفصيل في التشريع في تفصيل. هل هي كل مبدل مشرع؟ وليس كل مشرع مبدل، قد يشرع بلا تبديل، ولكن المبدل لا بد يكون مشرع. التشريع في الحكم أعظم التبديل. إذا كان في هذا الجزئية، نعم هذا الجزئية، لكن أتكلم كتب هذا الإطلاق والعموم، الأقسام العموم. الله يسلمك. نعم. بالنسبة للقرآن، هل التعامل معها في الحديث أما كما يكون بعض الباحثين من نظر الشهرة عن الشهرة؟ هؤلاء هم الذين اشتهر عنهم. في فرق بين قراءة وقراءة. عند أخي أسرار سليد القراءات ليشترط فيها ما يشترط في علم الحديث، هي لا شك أن هذا متعلق بالقرآن، متعلق بقراءة، متعلق بكلام الله، لابد أن نشترط السليد الصحيح. فلن نقول أن هذه قراءة بمعنى أن الله قالها ونحن ما ندري هل قالها الله ولم يقول، هذا غير صحيح. لكن القراءة التي تقصد من القراءة السبع، هذه قراءة متواترة، هذه قراءة متواترة، ولا يختلف أهل الإسلام، لا أهل الحديث ولا أهل الفقه ولا أهل النظر في ثبوت هذه القراءات إلى أصحابها، وهذا لا نزاع فيه. لكن هذه القراءات مختلفة في ثبوتها ومختلفة في حكمها، كقراءة مثلا ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، هذه قراءة ابن مسعود مختلفة فيها والصواب أنها ثابتة عن ابن مسعود، لكن هي تعد من أخبار الأحاد، ليست بمنزلة القراءات السبع التي هي متواترة، كقراءة أبي وأزواجه أمهاتهم، قرأ أبي وأزواج أمهاتهم وهو أب لهم، هذه قراءة أبي. فهذه القراءات إذا صحت إلى أصحابها تكون بمنزل أخبار الأحد. أما القراءات السبع فنعم هي قراءات متواترة ثابتة عن أصحابها بأسانيد صحاح على طريقة الحديث، وهي أقوى من أخبار الأحد لنقل الجمع عن الجمع والتواتر الذي لا يختلف فيها العلماء في هذه المسألة. لكن بالنسبة للقراءات الأخرى عن نشر، لو لم ترد قراءة ابن مسعود عن طريق صحيح ما قبلناها، لو ترد قراءة أبي بطريقة عن طريق صحيح ما قبلناها، لأن هذا بمنزلة يكون أخبار الأحاد، أنت عامل بالأسانيد. فذلك القراءة الأخرى قراءة السبع جاءت بأسانيد صحيح، تلقى هؤلاء عن هؤلاء كما تلقي القرآن، تلقي القرآن هؤلاء عن هؤلاء. أجي أحد يكتب لك والله يقول هذا القرآن روي بكذا وكذا، تلقاه هذا عن هذا وهذا عن ها وهذا من المقطوع به. ما نقل عنها محمد من بعض المسائل المالة والأمس. نعم، هذا مسائل مختلف فيها، ما في إشكال، فرق بين القراءة وبين هذا، يعني مسائل جزئية ومسائل لا يختلف فيها العلماء، كمسألة الإمام أحمد يمكن بعض الأحيان لمالة ويكره بعض الأحيان قراءة أبي عمرو ويكره بعض الأحيان قراءة ورش، لا نقل عن الإمام أحمد رحمه الله، نقل عن غيره أيضا، يعني هذا أن القراءة ما نقل بنقل تواتر، لأن فيها فرق بين القراءة ككل وبين الجزئيات وبعض المسائل. هذا نحن يختلف فيها العلم في بعض المسائل، حتى بعض القراءات السبع نحن نعرف القراءة السبع تواتر عند الجميع، لكن هي جملتها متواترة، ولو كانت تواتر عند الجميع كان قرأ كل بذلك، كان قرأ الكل بذلك، ولكن قرأ طائفة دون طائفة. ولما قرأوا لماذا ما قرأوا؟ لما ثبتت عندنا صح ولا لا؟ إذا ما تواترت عندنا، لكن يجوزون لأن تواترت عند الآخرين، بمعنى هي مقبولة بحكم الأسانيد وما نعرفه من ذلك. لكن هذا في الجملة كل يرد بعض المسائل وبعض القراءات يختلف فيها العلماء، ولم تتواتر من هذا الجهة ما يعني إنكار الجمع، نتكلم على العموم وعلى الجنس. نعم عد من تتواتر، والله الإنسان ما يقرأ في الصلاة إلا ما تواتر، فالإنسان ما يقرأ مثلا بقراءة المشعود تصير ثلاثة أيام متواترات، لأن من أخبار الأحاد قرأهم مروا بالتواتر والقطع، ولا يقرأ قراءات أيضا بعض الصحابة فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، هذه قراءة وإن كانت ثابتة عن صاحبها كما تقرأ، لأن أخبار حديث من القراءة المتواترة، قراءة متواترة ألا يطوف بهما. كذلك وهو أب لهم أن القراءة غير متواتر، يقرأ الإنسان بالمتواتر ما يقرأ بما نقل عن طريق أخبار الأحاد، ولكن لا أعلم أحد من العلماء جوز القراءة بغير المتواتر، ما أعلم أحد من العلماء جوز القراءة بغير المتواتر، حكى غير واحد من العلماء الإجماع على منع ذلك، إنما يقرأ الإنسان بالمتواتر. أما ما نقل بأخبار الأحاد في خلاف أصلا، كيف تقرأ بالقرآن بما لم يتفق عليه المسلمون، كما تقرأ بما اتفق عليه المسلمون.